بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص والأجر والمثوبة. ثم نصل ما كان من حديثنا السابق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقفنا إلى سفره إلى بلاد الشام، السفر الثاني مع في تجارة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. والإشارة هنا إلى أن خروجه في هذا العمر إلى التجارة هو أيضا إضافة إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وظهور لآثار خصاله الحميدة وأخلاقه النبيلة الرفيعة في أمانته. فالتجارة أيضا هي خبرة، وهي علم، وهي دربة في التعامل مع الناس، وهي أيضا من أكثر ما يمحص نزاهة النفوس وأمانتها وعفة الأيدي وعدم الامتداد إلى غير الحق، كما أن فيها الصدق والوضوح بعيدا عن الغش والمراوغة والخداع، كما أن فيها الذكاء والفطنة التي تجعل التاجر يعرف كيف يعمل ويستفيد من عمله لكي ينمي أرباحه فيما يأتي من وراء ذلك. كل ذلك لا شك أنه من العوامل التي تكون الشخصية، كما قلنا بأن المهنة تصبغ أصحابها ببعض الخصال والصفات في الجملة. ولما خرج كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ميسر، غلام خديجة رضي الله عنها، وكانت قد أوصته بأن يرى أو يرصد لها حال النبي عليه الصلاة والسلام، أولا للتوثق من شأن توليته أمور تجارتها ومالها، والأمر الثاني لتعلم هي ما كان يسمع ويشاع ويقال عن رسول عليه الصلاة والسلام من الصفات والخلال الحميدة. وأيضا رأى ميسرة من ذلك ما رأى مثله أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سمعت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تلك الصفات وتلك العلائم والدلائل عن رسوله عليه الصلاة والسلام، كانت امرأة راجحة العقل، موفورة الذكاء، جليلة القدر، فهي أرادت أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. والروايات في هذا مختلفة، لكن الأمر كان على هذا النحو. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25، وقد كانت أسن منه. وفيما يذكر من الروايات أنها كانت في 40 من عمرها، وهذا كان أول زواج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة دحض للشبهات ورد للافتراءات التي تذكر فيما يتصل بكونه عليه الصلاة والسلام يميل إلى النساء، أو كما يقول أعداؤه وخصومه يحب الجنس أو نحو ذلك. كل هذا مردود عليه من هنا، من هذه الحادثة. فأول زواج هو الذي يبتغى به مثل ذلك، فمن كان في 25 سيطلب من هي دونه عمرا، إن كان هذا هو الذي يدفعه إلى الزواج. لكن النبي في أول زواج تزوج بامرأة أكبر منه وأكبر منه بكثير، وهو عليه الصلاة والسلام لم يجمع مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها غيرها حتى ماتت. فهو أيضا في العمر الذي قضاه مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها نحو 10 سنوات، أصبح فيها عمر النبي عليه الصلاة والسلام 35 عاما، بل حتى يعني نبئ عليه الصلاة والسلام وأصبح عمره 40 عاما، ومكث بعد ذلك أيضا إلى من بعثته 10 سنوات بعد ذلك إلى أن هاجر للمدينة. هذه 10 سنوات كل ذلك إلى أن بلغ 50 من عمره، وهو لم يتزوج إلا خديجة رضي الله عنها. وتزوج بعد ذلك من تزوج من عائشة، وتزوج الزيجات الأخرى، وكلها كانت بأسباب ولحكم واضحة وجلية. ف فلا يقال مثل ذلك على رجل على هذا النحو. وبعض الناس وخاصة من غير المسلمين وخاصة يعني عموم الناس يعني الذين لا ليس عندهم تحري يعني يسمع ذلك يقول ما دام تزوج 9 نساء خلاص هذا الحكم، تزوج رسول الله أم سودة رضي الله عنها وهي في 60 من عمرها، وتزوج أم سلمة وهي كذلك كبيرة، لم تكن لهذه الزيجات الأغراض التي يتوخاها الناس أو يظنها الناس على هذا النحو. وإن كان الزواج في مشروعيته وفي صلة الرجل بزوجته يعني أمر مشروع، لكن كما قلنا هذه أمور لها ملابسات. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهذا أيضا كان من الإشارات والدلائل العظيمة لتهيئ النبي صلى الله عليه وسلم للبعثة والنبوة. لماذا؟ لأن أمر الزواج هو أيضا من الأمور التي تتصل بالإنسان مدحا وذما، فيقال فلان تزوج من امرأة عاقلة كذا أو تزوج على غير ذلك. ولذلك نعرف كيف جاءت وصية النبي عليه الصلاة والسلام ووصاياه في حسن اختيار الزوجة الصالحة، وقال فاظفر بذات الدين تربت يداك ونحو هذا، والإشارة إلى أحاديث تبين أيضا ما هو عكس ذلك، وهو أمر يعني كان له أثره في تلك الفترة في المجتمع. عندما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بخديجة كأنما الناس يقولون هذا الرجل العظيم تزوج امرأة يعني أيضا لها شرف ولها حسب ولها صفات حميدة وشخصية. ولذلك أيضا ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، يعني ذكر في الحديث لا أذكر الآن نصه، لكنه عليه الصلاة والسلام ولد من نكاح ولم يكن في آبائه من صفة، حتى الذين كانوا على غير الإسلام وعلى في الجاهلية قبل ميلاده لم يكن فيما كان من هذا النسل الشريف إلا ما كان من نكاح. وهذا أيضا من قدر الله عز وجل وحسن رعايته لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأننا نعلم أن النبوة أمر عظيم، فمن يقول بها سيبحث الناس في سيرته حتى يعيبوه أو ينتقصوه أو يستخرجوا من حياته ما ينقضون به نبوته. فلما فعل من فعل ذلك من كفار قريش ومن بعدهم اليهود ما وجدوا إلا كمالا ونضارة وحسنا في كل الأحوال قبل الإسلام وبعده. كما نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرب الخمر قط، ولم يسجد لصنم قط، وما حضر له أن قط كما قلنا في الروايات التي أشرنا إليها، وكل هذا من هذا الشأن المهم، وهو أيضا درس وعبرة لكل من يتصدى ويتصدر لتعليم الناس أو دعوتهم، أن يحرص أولا لنفسه وإخلاصا لربه أن تكون سيرته حسنة، وأن تكون أعماله صالحة وأخلاقه فاضلة وأقواله منضبطة، لأنه في آخر الأمر قدوة والناس ينظرون إليه وهو يعلمهم فيقول افعلوا ولا تفعلوا. فيجب عليه أن يكون أحرص الناس على أن يفعل ما يأمر به وأن يترك ما ينهى عنه. خرجت أو تزوج النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأت أيضا صفحة أخرى من سيرته عليه الصلاة والسلام، وخديجة رضي الله عنها من مآثرها كما كان يذكر ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه ولد له منها وهي التي ولد له منها الذرية التي بقيت، وغيرها إما لم يولد له منه ذرية أو ولدت له بعض الذرية، وقضى الله عز وجل موتها كما مات إبراهيم والقاسم من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يعرف بين قومه بالأمين والصادق، وقد حماه الله وطهره من أرجاس الجاهلية. نعم، نحن قلنا هذا بإيجاز في استطرادنا فيما مضى، لكن أريد أن تنتبهوا إلى موضوع الأمين الصادق. كثير ربما من الصفات والأخلاق عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما هدوءه، حكمته، كذلك حسن قوله، عفة لسانه، لكن الذي ذكر كثيرا هو الأمين والصادق، لأن لهاتين الصفتين أثر عظيم، لأن لهاتين الصفتين أثرا عظيما فيما يتصل بأمر النبوة على وجه الخصوص، وأيضا بعض الباحثين صنف كتابا خاصا بدلالة كون النبي عرف قبل بعثته بالصادق الأمين، واستقرأ ذلك أيضا من كتب الديانات السابقة ومن تاريخ النبوات، وأن هاتين الصفتين من أعظم الصفات ذات الصلة المباشرة المتعلقة بالنبوة، لأن النبي عندما يخبر بنبوته أبرز ما يمكن أن يبطل الدعوة وينسف هذه القضية أن يوصم بالكذب والعياذ بالله. ولذلك كلنا يدرك كم جاءت النصوص في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الكذب، حتى قال المؤمن لا يكذب، وتعلمون ما قال حتى يكتب عند الله كذاب، وأن الكذب يهدي إلى الفجور إلى آخر، والفجور يهدي إلى النار. والأمانة أيضا، لأن من يكون متصدرا في الناس يفضي إليه الناس بما يؤتمن عليه أمثاله، فقد يؤتمنونه على أموالهم، قد يؤتمنونه على أسرارهم، قد يؤتمنونه على أعراضهم، فكل ذلك مظنة. عندما يبرز الإنسان ويقولون فلان رجل صالح، فلان كذا، إذن ماذا سيقول الناس؟ إذا أردت تضع أمانتك ضعها عند فلان، إذا أردت أن تضع سرك ضعه عند فلان. فكيف أيضا إذا خان الأمانة؟ فهذه قضية كبرى في حياة المجتمعات، الصدق في القول والأمانة التي هي متعلقة في الجملة بالأفعال وبالتعاملات أمرها عظيم. ولذلك كان شهرة النبي عليه الصلاة والسلام بذلك معلومة مأثورة، وفيها القصة المشهورة لقريش لما بنوا الكعبة ثم اختلفوا في وضع الحجر الأسود، فقالوا نحكم أول قادم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الأمين جاءكم، وتعرفون كيف حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يضع رداء ويرفع كل قبيلة من طرف الرداء، ثم أخذه عليه الصلاة والسلام بيده ووضعه في مكانه. هذه أيضا من الأمور التي يعني فيها دلالة، لأنه كما يقال يعني من كان في هذه خير فلن يكون في التي هي أعلى وأسمى إلا كذلك وأفضل، وهذا من البدهيات التي تقررها العقول الراشدة والفطر السليمة. ولذلك قريش وصناديدها وعلى رأسهم أبو جهل ما امتنعوا من ذلك الإيمان إلا جحودا، كما قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء حتى بلغ 40 سنة، وجاءه الوحي وهو هناك. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني ثم بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه ثم ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا ناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورق أن توفي وفتر الوحي. أكمل إلى أن تتابع. قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أمشي استمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فهجر. فحمي الوحي وتتابع. هذا الحديث من أعظم الأحاديث، وأظننا سنقف عنده طويلا. عائشة رضي الله عنها لم تشهد ذلك، ولم تكن في ذلك الوقت قد ولدت، لكنها تخبر بما علمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يتحنث، وفي الرواية عند البخاري أيضا وهو التعبد، يعني كان يخلو بنفسه في غار حراء يتأمل في الكون ويتأمل في حال الخلق والبشر، وكأنه عليه الصلاة والسلام يرى أن ما عليه قومه أمرا غير مقبول ولا محمود، وليس هو الذي ينبغي أن يكون. وقد وردت أيضا بعض الروايات أنه كان يتحنث أي يتعبد بما كان بقي من ملة إبراهيم عليه السلام من صنوف العبادة. وعلى كل حال كان يتحنث الليالي ذوات العدد، وكان يتزود لها، أي تزوده خديجة رضي الله عنها بالزاد، ليذهب إلى هذا المكان وهو في غار حراء. ومن يصعد إلى غار حراء إلى اليوم من غار حراء، رغم أنه ليس جبلا مرتفعا، يمكن أن يرى الإنسان الكعبة مباشرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى أنه كان يعتزل أو يتحنث الليالي ذوات العدد هناك. وهنا بداية أن الإنسان منا يحتاج إلى مثل هذه الخلوة بين الفينة والأخرى، ولعل الاعتكاف الذي يكون في رمضان هو جزء من ذلك. والإنسان لو خلى بنفسه في يومه وقتا قصيرا وبعد كل فترة وقتا آخر لمزيد من المراجعة والمحاسبة والتذكر والاعتبار والادكار، فضلا عما قد يكون في هذه الخلوة من الذكر لله عز وجل وتلاوة كتابه والدعاء له والاستغفار ونحو ذلك، يكون في هذا زاد كما كان زادا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فجاءه الوحي، وذكر سن الأربعين لأنه كما ورد في القرآن: فلما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. فكمال النضج العقلي وكمال الاكتمال البدني في هذا العمر، وهو العمر الذي كانت فيه النبوات كما ذكر أهل العلم. عادة نتصور أن نزول الشيء أو بدء الشيء يكون بالأيسر أو بالأصعب؟ ها، بالأيسر. عندما نبدأ تعليم الصغار ما نبدأ لهم بشيء كبير أو أي أمر، لا نبدأ بال، لكننا نلاحظ هنا أن البداية في نزول الوحي كان فيها شدة ولا لا؟ قال اقرأ، طبعا أولا هي روعة بمعنى شيء مروع، أن تكون في مكان وحدك، مكان ألفته لا يأتيك فيه أحد ولا يلم به أحد، ثم فجأة ترى يعني إنسانا طبعا أو شخصا ما كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل، هذه وحدها تثير شيء من هذه الروع. ومع ذلك قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ما معنى ما أنا بقارئ؟ ما أريد أن أقرأ، لا لست قارئ، أي لا أعرف القراءة. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني، أي ضمني ضما شديدا، في بعض الروايات غير الصحيح حتى كادت أضلاعي أن تختلف، فضمني ضما شديدا خلاص. طيب ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد، كل مرة يقول حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة. ليش هذا، لماذا هذا هذه الصفة في نزول الوحي لأول مرة؟ نحن بلهجتنا نقول يا فتاح يا عليم، تونا بادين، لماذا؟ نعم جيد، هذا فيه دلالة أولا وتهيئة إلى أن ما سيأتي إليك وما ستتحمله أمر، هو أمر ليس بالهيئ، أمر يحتاج إلى أن تدرك أنه سيكون شديدا وسيكون ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، طبعا استشهد يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. الأمر مهم. الأمر الثاني وهو أهم في هذه الحكمة، حتى يستيقن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ولا يكون عنده فيه شك. لو كان اقرأ وقال له الكلام ثم اختفى، ربما قد يخالطه هل هذا يعني أمر صحيح ولا أنا سمعت الصوت ولا، لكن لما يكون أول مرة وبشيء حسي والثانية والثالثة، إذا تأكد واستوثق بأن هذا بالفعل حدث وأنه وقع وأنه كان بصورة مادية ملموسة محسوسة متكررة، ما يكون هناك أدنى شك في ذلك. ولا يقال حينئذ لو قيل له، لو أنت لو سار لك شيء كذا ولك واحد توهم تقول يا أخي أنا شفت بنفسي ومسكني وقال لي وهزني وطيحني، يعني الأمور المحسوسة تصبح كأنما هي في المرة والثانية والثالثة تؤكد على ذلك. وهذه مسألة مهمة أيضا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قص القصة قصها مستيقنا بها. ودائما أول قوة لأي قول أن يكون صاحبه واثقا منه، معتقدا له، مصدقا به، جازما بحقيقته، مؤكدا لحصوله. لكن لو أنا جئتكم الآن وقلت والله يعني أخبرتكم بخبر، ها والله أنا بصراحة ما شفت، لكن واحد قال لي، طب اللي قال لك شاف، والله الذي أخبرني بأنه سمع قوما، خلاص انتهينا. لكن عندما تكون جازما بنفسك بأن هذا القول صدق وأنك اختبرته أو أن هذا الفعل وقع وأنك عايشته أو أنت كنت معنيا به، خلاص يصبح الأمر مختلف حينئذ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. طبعا هذه الآيات أيها الإخوة الكرام يعني تحتاج إلى وقت طويل، لكن بإشارات سريعة، العلم مفتاح عظيم في حياة الإنسان عموما وعند أهل الإسلام خصوصا. اقرأ، والمنهج الأهم أن تكون القراءة باسم الله، أي على منهجه وفق ما بينه لنا سبحانه وتعالى. باسم ربك الذي خلق. فأول علم وأعظم علم وأجل علم تتفرع منه كل العلوم هو العلم بالله سبحانه وتعالى. والإشارة باسم ربك الذي خلق للدلالة على الجانب المؤثر في العلم بذات الله عز وجل بأسماء وصفاته، وهو المتعلق بالربوبية. خلقنا، رزقنا، خلق الشمس والنهار معاشا، خلق القمر والليل لباسا، كل هذه الأمور المتعلقة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، طبعا هو سبحانه وتعالى خلق ورزق، وهو سبحانه وتعالى له الألوهية، لكن اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، وهذه إشارة ثانية إلى أن من أعظم العلوم وأكثرها نفعا ومن أكثر العلوم التي تشتد حاجة الناس إليها العلم بالإنسان. وهذا ينتظم الأمرين معا، ينتظم أمر علم الأبدان وأمر علم القلوب والنفوس. فالعلم بالنفس البشرية وأحوالها وتقلباتها وأهوائها وأنها قابلة للخير وللشر وغير ذلك هو من أعظم ما جاءت به بعثة ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما جاء به الطب النبوي وما جاءت به الدلالة العامة في هذا الشأن. فالعلم بالله عز وجل الخالق والعلم بالإنسان المخلوق هو مفتاح ما يحتاج إليه الإنسان في إيمانه بالله عز وجل وفي قضاء حوائجه في هداية الخلق أو في ما يعني سلامة أبدانهم وسلامة أرواحهم وعقولهم. وبعد ذلك طبعا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم إلى آخره، فيها وجوه كثيرة من القضايا والمنطلقات الأساسية. رجع النبي عليه الصلاة والسلام يرجف بها قلبه، طبعا واضح أنه عندما رجع كان على حال تدركه أكيد واضح لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. هل سمعت هنا في هذه الرواية أنها قالت له ما الذي جرى؟ أخبرني ماذا حصل؟ لا، هو قال زملوني زملوني، مباشرة امتثلت له وتجاوبت معه. وهذا من سمات المرأة العاقلة الحصيفة، ألا تلح بالسؤال وألا تبدأ مباشرة بالسؤال ولتجعل ذلك بتأودة حتى يكون الأمر على النحو الذي نجده في هذه الحادثة. حتى عندما هدأ النبي عليه الصلاة والسلام ما قالت له أخبرني، هو الذي بادر بالإخبار. وهذا بالمناسبة وإن كان سترادا كثير من نزاعات الأزواج هذا منشأه، أين كنت، أين ذهبت، لماذا تسألين، لماذا لا تسألين، تبدأ المعركة والله أعلم كيف تنتهي. هنا ماذا قالت عندما سمعت أم المؤمنين رضي الله عنها الحادثة؟ انظروا إلى رجاحة العقل. هنا سنذكر ثلاثة جوانب لأم المؤمنين. أولا أنها لم تسأل، وهذا نوع من الحكمة ونوع من إعطاء الفرصة ونوع أيضا من معرفتها برسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني عندما أخبرها قالت ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فذكرت من سماته وخصاله الشريفة العظيمة ما استدلت به على أن الذي حدث له لا بد أن يكون متطابقا متجانسا متوافقا فيكون خيرا كما هو على خير في هذه الخصال. لاحظوا الحكمة، لماذا قالت ذلك؟ الرسول يعرف عن نفسه ذلك، هي أرادت أن تعزز في نفسه الثقة وأن تؤيده وأن تسانده. دائما عندما آتي إليك وأخبرك أقول حصل كذا وكذا، أنا أريد منك أن إسنادا معنويا، تقول لي نعم ما دام هذا فأنت رجل خير وأنت قطعا سيكون لذلك أثر طيب وإن شاء الله سيكون خير. تعزز في نفسه هذه الثقة، وهذا أيضا من رجاحة عقلها ومن قوة شخصيتها. وهذا أيضا من الأدوار المهمة للزوجة المسلمة الرجل يمر في ظروف حياته بصعوبات مالية أو بعداوات قد تحيك به، يرجع إلى بيته يريد أن يستمد عونا وليس نكدا وليس نوع من أنت أصلا ما فيك خير وبالتالي هذا حصل لك ذلك أنت كذا. هذه أمور هنا نلحظ كيف كان الأمر في أول حدث عظيم في نزول الوحي، كيف كان لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها الدور الأعظم الذي تدين به الأمة كلها لها في موقفها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة أيضا أن الإنسان إذا قدم خيرا سيكون له خير بإذن الله عز وجل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأن الإنسان بسيرته العطرة تأتيه الأمور التي تؤيد ذلك وتسدده في غالب الأحوال. ثم قالت انطلق بنا إلى ورقة بن نوفل. أيضا هنا الخبرة والحكمة، استنبطت أن هذا الأمر ليس أمرا بشريا، ليس أمرا عاديا، ليس من شؤون قريش والأحوال التي قد تحصل فيها أبدا. قالت هذا أمر آخر، فلنذهب إلى من له به خبرة ومعرفة. فذهبت إلى ورقة بن نوفل، وكان امرأ تنصر وكان يكتب الكتاب العبراني وكان رجلا كبيرا قد عمي، يعني عنده خبرة. استمع إلى ابن أخيك. فقص النبي للمرة الثالثة، يعني حدثت له قصة لخديجة ثم قصها مرة أخرى، القصة موجودة ثابتة حقيقية كما هي. مباشرة بما عنده من العلم الذي هو من علم الكتاب ومما يعرفه من ملة إبراهيم، مباشرة قال هذا والله الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام. عرف من الوصف أن هذا وحي، ومباشرة ليتني أكون فيها جذعا، يعني شابا قويا فتيا، حين يخرجك قومك يا فتاح يا علي يخرجك قوم أو مخرجيهم. قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن في هذه البداية لو كانت بدايات، إذا كان واحد يقول لك تعال معي ونمشي سوا، لكن ترى إذا مشينا بيصير لنا كذا وبيصير لنا، لا الله يسهل عليك توكل على الله خليني في مكاني مرتاح. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام من البداية كانت إرهاصات ما سيكون من العداء ومن صعوبة هذه المهمة تتضح له شيئا فشيئا. ولذلك قال له أو مخرجه، قال ما جاء رجل. ثم إن الوحي فترة، وهذا حكمة الله عز وجل، يحتاج كان إلى نوع من الهدوء. قال فكان يقول فإذا الملك الذي جاءني بحراء، بعد فترة من الزمن، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، في بعض الروايات سد ما بين المشرق والمغرب، فجثثت منه، يعني جلس على ركبتي عليه السلام من هول ما رأى، فنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والرجز فهجر وثيابك فطهر والرجز فهجر. أيضا لاحظوا نزول الوحي أيضا في البداية، عندما يكون إنسان نائما وفي أول لحظات اليقظة، أو عندما تريد أن توقظه يقول له يلا استيقظ واذهب وقم واعمل، استيقظ حتى ينتبه وحتى يغسل وجهه، ثم بهدوء تقول له إن شاء الله اليوم عندنا درس الساعة 5:30، يقول تونا انتبهنا مثلا. ها؟ لكن يا أيها المدثر متغطي بهذه الأغطية وأنت عندك روع وخوف، مباشرة قم فأنذر. لماذا؟ لأن هذه طبيعة تحمل الرسالة والأمانة. والآيات أيضا الأولى عظيمة جدا، يعني فيها كثير من الدلالات التي هي منطلقات الدعوة. أن تكبر الله عز وجل فلا يكون في قلبك من هو أكبر منه، فلا تخشى أحدا ولا تعظم أحدا، ويبقى ارتباطك بالله عز وجل واستمدادك منه سبحانه وتعالى. والرجز فهجر، قالوا الأصنام أو كل المعاصي لابد من هجرها، لأن النقاء والتخلي يعقبه أيضا التزود والتحلي أيضا بما يجب أن يكون عليه الإنسان المؤمن في قوة إيمانه وعلمه ثباته وأصالته لكي ينطلق إلى دعوته، وهو رابط الجائش ثابت القدم قوي العزم وقادر بإذنه عز وجل على أن يثبت أمام الخطوب وأمام الصعاب. وهذه مسائل كلها مهمة جاءت في بدايات بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أوائل ما نزل عليه الصلاة والسلام. هذا الإيجاز المتعلق بنزول الوحي مهم لأنه بدء النبوة كما قلنا، وبعد ذلك تتابع الوحي وأصبح الوحي كما قلنا ينزل في صور شتى، منها نزوله في هيئة رجل كما كان، منها ظهوره على هيئته الملكية كما ورد في بعض الروايات له 600 جناح، ومنها أيضا من يكون مثل صلصلة الجرس فيفصم عنه وقد يعني تفصد العرق من وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. هذه صور الوحي التي كانت بعد ذلك، وتتابع الوحي كما ورد في هذه الرواية. نعم. وقام صلى الله عليه وسلم بما أمره به ربه من هجر الأوثان والدعوة إلى إفراد العبادة للملك الديان، فأسلم أبو بكر رضي الله عنه وآزر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس معه، فأسلم على يده عثمان وطلحة وسعد رضي الله عنهم، وأسلم علي رضي الله عنه وهو ابن 8 سنين، واشتد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا بعد البعثة والنبوة بدأت مسيرة النبي عليه الصلاة والسلام نبيا، بدأ يدعو إلى دينه الذي بعثه الله به سبحانه وتعالى. وهنا سنبدأ إن شاء الله ونشرع في ما كان من المؤمنين الأوائل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأول من آمن به على الإطلاق من المفترض هي خديجة رضي الله عنها التي لابست ذلك الحدث، وسيأتينا إيمان أبو بكر كما مر هنا وإيمان علي من الفتيان، وبعد ذلك ما سيأتي إن شاء الله من الأحداث في حلقاتنا القادمة. قبل أن نختم، إذا كان هناك سؤال عن حلقتنا هذه أو عن هذه الحلقة والتي قبلها أو طلب للحلقات القادمة ترونه ربما اليوم كنا مختصرين أو مطيلين أو مسرعين أو غير ذلك، فأرجو أن أستمع منكم إلى ما ترونه أو ما تسألون عنه قبل أن نختم إن شاء الله تعالى. إذن في الحلقة القادمة يقول نذكر أحيانا بعض كتب السيرة التي يوصى بها، جيد، نجعلها في الحلقة القادمة إن شاء الله، نذكر في كل مرة بعض الكتب وبعض ما تميزت به إن شاء الله تعالى. نعم. هذه إن شاء الله نعرض لها في أول الحلقة، لأن حديث جابر رضي الله عنه يعني مذكور فيه ما يبين ذلك، لأن ما نزل في أول إقرأ هذه بلا خلاف، وبعد ذلك المزمل أو المدثر، وهناك إن شاء الله ما يبين. رواية جابر أطول رواية، نجعلها إن شاء الله مفتتح الحلقة القادمة. في سؤال آخر؟ نحن التزاما إن شاء الله بالوقت نختم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يشرح صدورنا للعلم والهدى، وأن يثبتنا على الحق، ويجعلنا من الداعين إليه والمنافحين عنه والثابتين عليه، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.